أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعافيكم. شيخنا أنا متزوجة من 7 سنين، هاي عراقية متزوجة مواطن. أي. المواطن صار 7 سنين ما عدا ما يصرف علي، وهاي يعني مش هذا، كل ما يسكر يطلق، كل ما يسكر يطلق. لا بالله. صار 6 مرات طلق، سرت على مفتي إفتاء دبي، إفتاء أبو ظبي، قال حرم عليك. روحي ثبتي الطلاق. يوم صرت على المحكمة رحت على التوجيه الأسري، اجه وقال لي يعني قال لي ليش ما تصرف عليها؟ قال هي تشتغل. قال لي ما يخصك، هي مليونيرة، أنت المفروض تصرف. قال أنا مطلقها. قال لي أمتى؟ قال من 6 شهور. قال لي كم مرة؟ قال لي 2 مرات، مرة محكمة وهذه المرة الثانية. زين، وكان في واحد جالس ما أذكر اسمه، ربيعة. المهم قدمت بالمحكمة سنة، أنا كل شهر أروح ورد يأجل ويأجل ويقول لي القاضي أنا باها، أنا باها. زين، آخر شيء حلف يمين إنه مطلق، وردوني بذمته، رجوني بذمته. لكنهم الشيخ العريفي واحد اتصل عليه وقال له، قال له أنا بالتليفون مطلق، قال له جيب شهود ورد حرمتك من بنغلاديش قبل شهر تقريبا، وقالوا لي ترجين على بنته، والحين أنا باقي لا رد على بنته ولا محزنون. الآن هو معك في البيت؟ لا لا لا لا لا. أي. لا، من سنة، من 2010 طلق ثالث مرة، هو ينكر. من 2010. هاي من 2010. 2010. يعني تقريبا سنتين تقريبا، أو هاي تقريبا هاي سنة و8 شهور أو 8 شهور بالضبط. والمحكمة ردتني عليه لأن حلف يمين، قال أنا ما مطلق، وجابوا التوجيه الأسري قالوا له، قال لي أنا قدامي طلق، بس ولكن المحكمة ردتني عليه. طيب قلت لهم محرمة عليك، أنا باني مسجد حرمة، اتق الله. زين، يقول شو أنت يومين تسيرين على المسجد الترهابية، شو كل ما أجي فين خميس. أم أحمد أنا أشوف مثل هذا لابد أن يسمع منك ويسمع معه منه ويتأكد مسألة الطلاق، وهل عقله معه ولا حتى هلا تركه، هلا ما يبونه. أنا صرت على هلا، أبوه وأهله وناس معروفة جدا قالوا إحنا ما نبغى، روح شو تسوين شو تسوي. إيه، أنا أشوف أم أحمد أن لابد أن إذا كان الأمر كذلك أن ترجعي للقضاء وتطالبي أن يفسخ النكاح عنه، إذا كان أثبت أنه يعني يشرب المسكرات وأنه يتعامل تعاملا سيئا ونحو ذلك. إذا أثبت هذا بمن يشهد عليه بذلك، فيمكن للقاضي أن يفسخ العقد عنك، والقاضي نفسه يعطيك صك الطلاق، لكن لا بد من الرجوع إلى القضاء في ذلك. وأسأل الله أن يدلك على الخير يا رب العالمين، بارك الله فيكم. حقيقة بعض الأمور يا جماعة يكون فيها يعني ليست القضية مجرد فتوى، هي خلاف بين شخصين، ولكل واحد لا بد أن يستمع منه. رغد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا كنت متزوجة وجاني طفل، جاني طفل على الولادة ومات، ويعني وطلقت أنا هسه من زوجي، طليقة من زوجي، وعمره 4 ساعات وتوفى، وما ذبحت له يعني شيء ولا سويت له حقيقة. شنو يعني أني اللي أقدر أسوي أني؟ الولد توفي، خرج من بطنك متوفي ولا توفي بعد الولادة؟ لا، بعد يعني إجا عاش 4 ساعات بالولادة وتوفى. يعني طيب، هل تستطيعين أن تذبحي، أن يذبح أبوه، ممكن يذبح له عقيقة؟ لا، أبو أنا ما أعرف يعني بيو، لا ذابح لعقيقة ولا ذابح، بس يعني أنا سميته سلطان ويعني خلاص، بس أنا ما أندر يعني هو خلاص. يا رغد، عموما العقيقة واجبة على الأب وليست على الأم، وبعضها العلم يجعلها سنة أيضا لا يجعلها واجبة، فأنت ليس عليك في ذلك بأس، المسؤول عن ذلك هو الأب. بعضها العلم يقول إنها واجبة إذا كان قادرا، وبعضهم يقول إنها سنة مطلقا، أما أنت ما عليك في ذلك شيء، وإن شاء الله تعالى يكون شافعا لك عند الله. أختي صفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخ؟ الله يسلمك. مرحبا صفاء. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. أنا متزوجة وزوجي عنده زوجة ثانية. إيه. وما بعد بيناتنا يعني. أنت يعني هو بيجي عندي يوم ساعتين في اليوم،